وقال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. إن الله تكفل، الكفالة الضمان، تقول فلان كفيل بكذا أي ضمه في كفالته، وكافل اليتيم هو الذي يقوم على تربيته والإنفاق عليه. والحديث هنا يقول سبحانه وتعالى من باب الحديث القدسي: أنا أو كافل المجاهد بأي شيء. الله يكفل المجاهد ما هو يضمن له، إيش؟ أحد أمرين، إحدى الحسنيين، إما الشهادة والجنة وإما النصر والغنيمة. وأي شيء أعظم من ذلك؟ وهنا انظر، إن الله تكفل المجاهد إيش؟ لا يخرجه من بيته، هنا القصد الإخلاص وحسن النية، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد وتصديق كلمة الله. وهنا يقال المجاهدون، قد يخرج مجاهد مع المسلمين بقوة، وكما جاء الحديث الرجل يقاتل شجاعة يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية يا رسول الله، ما هما في سبيل الله؟ قال: الذي يقاتل يجاهد ليش؟ لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولو سأل سائل، الرجل يقاتل حمية عن عرضه وماله وبلده ليكون في سبيل الله؟ يقول: نعم، لأنه في سبيل ما أراد، حمى بلده، حمى عرضه، حمى ماله. الذي يقتل في ما إيش؟ من قتل دون ماله فهو إيش؟ شهيد. إذن غنم ماله، وإذا قتل فهو شهيد. فقد يقاتل الإنسان حمية لوطنه، لماله، لعرضه، فله ما قاتل عليه، ولكن من أجل أن يعلي كلمة الله صرف النظر عن وطن أو مال أو غير ذلك، فهو الذي يقاتل في سبيل الله. أما كونه يقاتل شجاعة، هذا ميدان كأنه يريد أن يظهر قوته وشجاعته، فأيضا يقال له: إنك شجاع، وقد أخذ أجره ممن قيل له. إذن يخرج مقاتلا في سبيل الله لا يخرجه إلا تصديقا بكلمة الله، فهذا هو الذي تكفل الله له بأحد الأمرين: إن استشهد أدخله الجنة، أدخله الجنة في الحال في الوقت الحاضر، ولا ضمن له الجنة يوم القيامة. إذا رأينا المقارنة: أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه، يبقى مفهوم يدخله الجنة الآن ولا بعدين؟ ولابد له من سكن، إما أن يرجع إلى سكنه الذي خرج منه، وإما أن يذهب إلى سكن آخر. ما هو السكن الآخر؟ إذن تكون الكفالة له تعديل الجنة. ولذا في قوله سبحانه: أحياء عند ربهم يرزقون، فسرها النبي بإيش؟ أرواح شهداء في حواطب طرور خضر ترتع في إيش؟ رياض الجنة. إذن عجلت لهم الجنة الآن. هذا الحديث يشير بأن الشهداء حالا يعجل لهم بالجنة، بخلاف الآخرين ينتظرون قيام الساعة ثم هناك يدخلون الجنة. إذن المقارنة بين يدخله الجنة أو يرده إلى إيش؟ مسكنه الذي خرج منه. نعم. مع ما نال من أجر أو غنيمة، أو هنا للمغايرة يعني إما أجر وإما غنيمة. الأجر والغنيمة حاصلان، والغنيمة في القتال هي زائدة عمن نوى بإعلاء كلمة الله، ولذا جاءت الغنيمة وجاءت الأنفال، والأنفال هي الزيادة، النفل الزائد، نافلة العبادة زائدة عن الفريضة. ومن الليل فتهجد إيش؟ نافلة لك، شيء خاص لك زيادة عن الفريضة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بإيش؟ بالنوافل حتى أحبه. إذن ولذا يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وليش والرسول. فالغنيمة تسمى أنفال، وسميت الغنيمة أنفالا لأنها زيادة عما حازوه من نصر وحوزة وحماية لإيش؟ لبلادهم أو دمائهم أو إعلاء لكلمة الله. فالغنيمة زيادة، إذن مع ما حاز من أجر أو غنيمة قد يغزو ولا يغنم، يكون له أجر، قد يغزو ويغنم وينتصر ويجمع الأجر والإيش والغنيمة. وهل الغنيمة تتعارض مع الأجر أو تنقص من أجره؟ لا وكلا. وقد اختصت هذه الأمة كما بين صلى الله عليه وسلم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر صلى الله عليه وسلم منها إيش؟ وأحلت لي الإيش؟ الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبل، كانت تنزل نارا وتحرقها إذا سلمت من الغلول، إذا كانت خالصة. أما إذا كان فيها غلول أو لم تكن خالصة لا تنزل النار ولا تأكلها. فنزول النار وإحراقها يعتبر علامة لقبول جهادهم وسلامة غنيمتهم. ولكن هذه الأمة أحل الله لها الغنائم ولم تكن تحل لأمة قبلها.